يا رب ما تكذبان

ولمن خاف متكئين على

هو فرض هناك الصهر على حد الصهر يعني للصعب ولا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي كأنهن الياقوت والمرجان the end. تكذبان Love.